طلع البدر وعلينا قمر يضيء ظلمة ليالينا. بمكة طلع البدر علينا قمر يضيء ظلمة ليالينا. نور فوى دبور الجهل فينا صادقا أمينا. نور طوى دهور الجهل عنا وكان فينا صادقا أمينا. خلفه الصديق واسمه العتيق وبعده عمر في الحق لا يذر. عثمان بن العفان حياء وإيمان. علي بن أبي طالب في كل حرب غالب. خلفه الصديق واسمه العتيق وبعده عمر في الحق عثمان بن العفان حياء وإيمان. علي بن أبي طالب في كل حرب غالب في كل حرب غالب في كل حرب غالب.